الحسن عند الترمذي ما سلم من الشذوذ وروي من غير وجه ولم يتفرد به راوي. قال الترمذي ما سلم من الشذوذ مع راو ما اتهم، يعني لم يكن راويه متهما بكذب ولم يكن فردا ورد، يعني يروى من غير وجه.